في غروبي يا شمس البصيرة وبفرد ذنوبي وانا مع الحصيرة بفضله وكرمه انا زرت حرمه وبشبع بنوره بعين الضريرة باكت في غروبي يا شمس البصيرة وبفرد ذنوبي وانا مع الحصيرة بفضله وكرمه انا زرت حرمه وبشبع بنوره بعين الضريره